أيضا من فقه الصيام يباح للصائم المباشرة والقبلة والمداعبة للزوجة إذا كان يملك نفسه عن الجماع، هذا شرط لا بد منه، إذا كان قويا ويملك نفسه عن الوقوع في الجماع الذي هو من المفطرات يباح له ذلك، يباح له المباشرة والقبلة والمداعبة أثناء الصيام، لا حرج في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، ولكن كان أملككم لإربه، متفق عليه، أملككم لشهوته، يملك نفسه عن الجماع، عن الوقوع في الجماع. وهذا الحديث متفق عليه، وعند الإمام أحمد أيضا في المسند قالت عائشة رضي الله عنها: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا ينصح الصائم بذلك إذا كان قوي الشهوة، خشية أن يقع في المحظور وهو الجماع أثناء رمضان، أثناء نهار رمضان. وقد صحت الآثار عن الصحابة في ذلك. قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، قال: إن القبلة والمباشرة مستثنات من تحريم القرآن ونهيه، وإن فعله جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. هذا من فقه الصيام.